بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 81 بعد 400، ومع ما يتعلق بقضية الموت وتولي ملك الموت قبض الأرواح ومعه معاونون وما يتعلق بالروح، نحن بين أمرين اثنين. الأول يتعلق بالملائكة الذين أوكد الله عز وجل إليهم قبض الأرواح، يمثلهم ملك الموت ومعه أعوانه. وقد مر معنا أن إضافة القبض قبض الأرواح جاءت في كتاب الله عز وجل مرة تسند إلى الله جل جلاله وهذا هو الأصل، وأخرى تسند إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، ومرة ثالثة إنما تسند لأعوان ملك الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. الحديث إذن فيما يتعلق بالروح وما يتصل بها، وهي سر الحياة في هذه الحياة، وقضية الملائكة الذين يتولون قبض الأرواح حينما تنتهي الآجال. وكأني بالآجال حينما تنتهي وهي منتهية في علم الله تبارك وتعالى، لكن لا ندري متى تنتهي، من أجل أن نبقى دائم اليقظة والاستعداد للرحيل. ذلك أننا لسنا في دار القرار، وإنما في دار إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكون فيها مدة ثم نرحل عنها، وهذا كله قد خبرنا به بوحي الله عز وجل، سواء جاء في كتاب الله عز وجل نصا صريحا كما سنبين، أو جاء في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قضية ذكر الموت تكون قضية قتل لهذا الإنسان ووأد لروحه وهمته ونشاطه إذا لم يكن ذكر الموت بالمعنى الصحيح. ما المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح أن الموت إنما هو انتقال، ليس نهاية وجود. من ظن أن الموت إنما هو الفناء ولا شيء بعده، هذا هو الذي يريعه ذكر الموت ويدخله في أمراض نفسية كثيرة، بل وفي اكتئاب، بل انشمار وخروج عن حركة الحياة. قبل أن يموت يموت. ولكن جاء شريعة الله عز وجل توضح لنا هذا الأمر أيما توضيح، فكم من آية في كتاب الله عز وجل تناولت هذه القضية وبينت أن من أسماء الله عز وجل المحيي والمميت، وليس المميت وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي سينتهي بنا آخر المطاف إلى الإحياء لا إلى الإماتة. فبعد الموت حقبة، فترة، مرحلة، هذا الزمن الذي يكون بعد الموت إنما هو زمن فيه وجود، ويتحقق لهذا الإنسان فيه وجوده. بل إن كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نذكر أمرين اثنين. الأمر الأول، ربما جاء الأمر مجملا في كتاب الله عز وجل من حيث مساق الموت ومسار الموت، وتأتي سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فتبين بالتفصيل التفصيل الدقيق أن خروج الروح لا يعني إلا أن ينتقل هذا الإنسان من دار كان فيها في تعب وكد إلى راحة في جوار الرب تبارك وتعالى. ألم يقل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ هذا الحديث جاء في سياق بيان كذب الدجال في دعواه، حيث يدعي الربوبية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بوضوح إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. البشارة فيها أن سنكون في جوار الله عز وجل بعد الموت، إلى ربك يومئذ المساق. وأمر آخر يضم لهذا قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. ومن هنا كانت الصلاة بعض الراحة أرحنا بها يا بلال، أما الراحة الحقيقية لا تكون إلا بعد أن تخرج هذه الروح إلى جوار الله جل جلاله، خاصة وهذا هذا يتعلق بمراتب الموتى ودرجاتهم عند الله عز وجل، خاصة إذا خرج من هذه الدار من بوابة الشهادة، ذلك أن الشهداء بالنص هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله عز وجل، إلى آخر الآيات التي تؤكد هذا المعنى. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما السيدة فاطمة رضي الله عنها رأت ما يعاني منه عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت قالت وكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، كلام عجيب، لا كرب على أبيك بعد اليوم، إذ كما دلت الأحاديث والوقائع والأحوال قال بل الرفيق الأعلى، فهو مع النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعه الصديقون والصالحون والشهداء، لأنه إذا كان طلب أن يكون مع الرفيق الأعلى فهو عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأمر الآخر المتصل بهذا أن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تناولت هذا الإنسان مذ كونه نطفة قبل أن تكون نطفة أمشاج، قبل أن يكون هناك بويضة ملقحة، ثم رسمت مساره إلى أن جاءت الأحاديث تقول إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عندها يؤتى بالموت فيذبح، بعد أن ينادى أهل الجنة وأهل النار يا أهل الجنة ويا أهل النار ويتعرفون إلى الموت الذي كل منهم قد ذاقه، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، هناك ينتهي الموت ويبقى أو يبدأ استمرار الوجود أبد الآبدين ودهر الداهرين. يقول الله عز وجل ختم الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. ثم بدأت الآيات تتوالى وتتابع لترصد مراحل وجودك وأنت في رحم الأم، ثم مراحل وجودك وأنت فوق هذه الأرض حيث تدخل في عالم التفليح إلى آخر ما هنالك من المراصد. ثم بينت حينما يأتي ملك الموت ما الذي يكون، قال البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن ذكر الموت وكيف فك الارتباط بين النفس وبين التعلق بهذه الدنيا، لعل من الكوارث أن يتعلق الإنسان بالثاني، إذا تعلق بالباقي بقي وأحياه الله تبارك وتعالى، إذا تعلق بالباقي لا تكون حياته القصيرة فوق هذه الأرض إلا حياة مفعمة بالخير والعطاء والبر، أما إذا تعلق بالفاني وغرق بمستنقعات هذا الفاني، وحينما أقول الفاني هنا أقصد الحياة الضالة، لا أقصد الحياة الراشدة، لا أقصد الحياة الصالحة، حينما تذم الحياة في شرع الله عز وجل تذم لأنها تقطع عن الله، الوهن الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه أكثر من مرة، يلقى الوهن في القلوب، ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، لما نكره الموت؟ لأن لا نحب أن نغادر هذه الدنيا، لما يا ترى؟ قال يا أبا سليمان ما لنا نكره الموت؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من عمار إلى خراب، يعني أنا إذا كنت عايش في قصر وقالوا انتقل للكوخ فإن يتأفف بل انتزع انتزاعا كي ينقلوني من قصري إلى كوخي أو إلى مكان على الرصيف أو إلى مكان عار أو كل ما شئت، فإنه انتزع انتزاعا. أما إذا كان العكس أنا أصير ثارا هم يحاولون أن يخففوا من سرعتي فلا يقدرون، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من عمار إلى خراب، وهذا منطق صحيح، من الذي لا يصدق بهذا فعليه أن ينتظر، الأخبار كلها تؤكد، من لا ينطق عن الهوى قد جاءت أحاديثه مفصلة، أقول إذا كان الله عز وجل قد قال من جملة ما قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يدلك على أن هناك وجود بعد هذا الوجود، والفاصل بينهما إنما هو الموت. لكن تأتي الأحاديث يقول فيها البراء رضي الله عنه: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وانتهينا إلى القبر ولم يلحد، يعني لما يوضع الميت في لحده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. عم استمع إلى شريط لأحد العلماء حفظه الله عز وجل، ما أعرف من حقيقة، لكنه كان يذكر سلسلة من البدع، ومن جملة البدع التي ذكرها أن الذين يشيعون الجنازة قال يجلسون، قلنا يا سبحان الله حتى هذه من البدع تعتبرها، علما بأنه الحديث الصحيح الجلوس هو المطلوب، الجلوس القرفصاء عند القبر، أن تجلس القرفصاء عند القبر هو المطلوب ليس الوقوف. فهنا يقول: وجلسنا حوله صلى الله عليه وسلم، جلس وجلسنا حوله. طبعا إلا أولئك الذين يتولون معالجة إدخال الميت في قبره، لا الجميع، ومعروف أن القبر حيث ضيق ولن يسعى الجميع أن يشاركوا في إدخال الميت إلى حفرته. نحن نتكلم عن من؟ نتكلم عن أنفسنا حقيقة، حينما أتكلم بهذه الصفة أتكلم عن نفسي 100%، لأني أنا الذي سأدخل وأنا الذي سألحد وهناك من يتولى أمري. ولذلك حينما تحمل أخاك المسلم إلى مثواه أنت تحمل نفسك في الحقيقة، لكن الفرق بينك وبينه أن أجله قد انتهى، فاستدعى انتهاء الأجل ملك الموت لأنه يسارع ولا يفرط لحظة واحدة. وأما أنا فما زال لي عند الله عز وجل أنفاس وإن كانت مجهولة العدد، ما زال لي عند الله عز وجل ماء وما أدري كم شربه، ما زال لي عند الله عز وجل لقيمات والله ما أدري كم لقمة. جلس صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كناية عن الخشوع، حديث الموت أنا عجبت وأعجب لا من أولئك الذين لا تتبع لهم عين في سياق الموت وهم يرون الموتى، وإنما ربما نقول هؤلاء عندهم لون ألوان الجلد، لكن أن يتوزعوا التركة عند المقبرة ترى كم خلف، وهل يتقاتل الورثة ولا ما يتقاتلون، وكيف يتقاسمونها؟ لا أظن أنهم سيتقاتلون. ويبدأ الحوار بين الناس الذين يشيعون، هم ما أخذوا ولا ذرة من موعظة الموت، كفى بالموت واعظا يا عمر. لماذا كفى بالموت واعظا؟ قال لأنه به تنتهي من فوق هذه الأرض، وحيث تنتهي مع ذلك أنه لا يزال في عملك ولا ذرة واحدة، إلا إذا كنت قد تركت من الأعمال التي جاءت بها الأحاديث ويتصل ثوابها بك بعد أن تموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهناك إلا من سبع، يعني ليس في الثلاث على سبيل الحصر والقصر. ومن هنا أنت حينما تموت مع ذلك أنك لا تزيد ولا ذرة واحدة في صحيفتك، بالتالي ما قدمته ستجده وما أخرته سوف تندم على أنك قد أخرته. ثم الأخطر من هذا أن حياتك فوق هذه الأرض هي التي ترسم معالم حياتك هناك عند الله تبارك وتعالى، وهذا الربط مهم جدا، هذا نكرره مرة وألف. هناك ليس لك إلا ما قدمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بسوء خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان وقل ما شئت والرحمن منشيها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الجار هنا كأن على رأسنا الطير. وفي يده عليه الصلاة والسلام عود ينكث به الأرض. طبعا لا مانع من أن نذكر هنا بأن الأحاديث قد ضبطت، وإن كان المساق الآن أو المسار ليس مسار علوم مخصصة، لكن الأحاديث ضبطت أروع ضبط، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم حتى الحالة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحدثون عنه، وإلا ما كنا بحاجة الآن لأن نقول وكان بيده عود ينكس به الأرض هكذا، ما كنا بحاجة. قل لا، هم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصدر عنه حتى حركاته وهو يكلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأن هذا لون من ألوان التبليغ. وكم من مرة صلى الله عليه وسلم يخط خطوطا في الأرض ثم يبين معاني وحقائق يجسدها بهذه الخطوط. يقول هنا ينكس به الأرض، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وهذا ما أكده سيدنا علي رضي الله عنه حينما قال أتتك الدنيا وهي عنك راحلة وأتتك الآخرة وهي عليك مقبلة، ولكل بنون، الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، أبناء الآخرة هم السعداء. يقول ها هنا وإقبالنا الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. نحن نتكلم الآن عن الطيبين الذين تتوفاهم ملائكة الطيبين، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة وخروجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في سقاء، من فم السقاء. طبعا لا تصطدم بحواف السقاء حينما حتى القشة إذا ما كانت في السقاء ثم أملت السقاء خرجت القشة بسهولة وسر، وهذا هو من معاني قوله تعالى والناشطات نشطا. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده، إلى هنا الذي يأخذ الروح إنما هو ملك الموت، من يساعده بعد الأخذ الملائكة مباشرة يأخذونها من يده. قال لا يكونها طرفة عين في يده حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، ختامه مسك حقيقة. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان في أحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له ويشيعه من كل سماء مقربوها، ثم يقول حتى يبلغ إلى السماء التي تليها، إلى أن يقول هنا في التفاصيل الكثيرة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذا ما يتعلق بالصورة التي رسمتها شريعة الله عز وجل في مسيرتنا الكونية، ذلك أننا في الكون نحن الآن، قبل أن نخرج ما ندري إذا كنا سنخرج، لكن بعدما خرجنا ودخلنا في التكليف لأن نحن أمام المسؤوليات. هنا يأتي وصف من جملة الأوصاف التي أتت، يقول فيه الواصف ملك الموت ملك عظيم هائل المنظر مبزع. طبعا هذا يتكلم الآن عن الحال العامة، أما فيما يتعلق بمجيء ملك الموت إلى الصالحين يكفي أن نقول بأنه لم يؤذن له بقبض أرواح الأنبياء إلا بعد أن يستأذنهم، أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل ربما وجدنا ودا معينا، وهذا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت في مرة من المرات، فطمئن عليه الصلاة والسلام أنه رفيق بأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكنه يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة. فقد ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت ارفق بصاحبي، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في النزع، فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: يا محمد طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق. وقال محمد بن كعب: إذا استنقعت، هذه استنقعت كأنما في خطأ مطبعي هنا، أو استنفقت بمعنى أنها نفقت، بمعنى أنه قد انتهى أجلها، إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال له: السلام عليك يا ولي الله. من هنا لم تعد تلك الصورة المزعة التي يتبدى بها ملك الموت: والله يقرأ عليك السلام. ثم نزع به أو بهذه الآية: الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. أليس حديثه صلى الله عليه وسلم هو شرح لما جاء في قول الله تبارك وتعالى؟ نحن ما خرجنا عن كون ملك الموت يقول اخرجوا أيتها النفس الطيبة، لأنه قال طيبين، وهذه حال في الإعراب، حال يعني حال كون هؤلاء الذين انتهت آجالهم فجاء ملك الموت ليقبض أرواحهم، إنما كانوا في حالة طيبة. لما؟ قال لأنهم كانوا ملازمين على لا إله إلا الله، لا على أنهم يلازمونها ذكرا فحسب، وإنما سلوكا، لأن لا إله الله من المتفق عليه أنها تجمع كل المؤمن به، فهي جملة مجملة لكل ما يحتاجه المسلم فيما يتعلق بتصوره أو باعتقاده أو بحقائق الإيمان. ثم هي منهج حياة، ويكفي فيها وهي منهج حياة أن تقول: أنت عبد لمن؟ عبد لله تبارك وتعالى. من أوجدني؟ قال الله تبارك وتعالى. من وضع لي المنهج الذي عليه أسير من أجل أن أسعد في الدنيا والآخرة؟ قال الله تبارك وتعالى. إما أن أقبل منهج الله عز وجل وبالتالي أكون قد التزمت لا إله إلا الله، وإما أن أحيد عن منهج الله تبارك وتعالى فإذا لي أحكم الشهوات والأهواء. الذين يتجهون إلى أن يضعوا قوانين لأنفسهم بعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى، خاصة أولئك الذين يحاولون أن يولوا شرع الله عز وجل ويدعون إلى إسقاط شرع الله عز وجل من الحياة إلا فيما يخص المسلم بينه وبين الله عز وجل حصن، بل ربما حاصروه بعد ذلك ليقول له: أنت بانشغالك بالله عنا إنما تفسد المجتمع أو تهدم شيئا من المجتمع أو يفقد المجتمع طاقة من طاقاته، لأنه فيما يتعلق بمراحل الإلحاد كلما توتر الإلحاد واشتد سوقه أو ساقه وقويت شوكته فإنه لا يرضى على الإطلاق أن يهادنك إما هو أو أنت. فهنا قال: طيبين يقولون سلام عليكم، وهذا يرتقي مع الله يقرأ عليك السلام، لأن سلام الملائكة في الحقيقة إنما هو سلام من الله جل جلاله. ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا ملك الموت، كنا في ود معين بين الأنبياء عليه السلام وبين ملك الموت، وإن كان هناك حديث أرجو الله عز وجل أن يعين على شرحه حينما يتناول قضية الروح، يتناول العلاقة بين سيدنا موسى عليه السلام وبين ملك الموت لأول وهلة، ثم بعد ذلك كان ما كان. قال: يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار. الأنفاس هي معنى الأرواح، يطلق النفس أو تطلق النفس على الروح. قال: وإذلك قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، ما قال كل روح، كل نفس. ذلك أن النفس هي المتولدة من العلاقة بين الروح وبين البدن، الروح وحدها عارفة بالله تبارك وتعالى، ما تعصي الله عز وجل، وإنما حينما تعلق في البدن تولد ما يتعلق بمطالب البدن، فكأنما مطالب البدن حضرت هنا. مطالب البدن معروفة، طعام والشهوات معروفة، لكن حينما تأتي الروح الآن بمنهج الله عز وجل فإن هذا النهي يخفف من غلواء التعلقات الأرضية، أو بمعنى آخر تقول لك الروح المهيمنة مع منهج الله عز وجل الضابط في حركة الحياة لا تأخذ الشهوة إلا من يد الشرعي. إذا أذن لك الشرع بالطعام حينما تغرب الشمس وأنت صائم كل، وأنت تتقرب إلى الله بالإفطار الآن كما تقربت إلى الله عز وجل بالصيام والإمساك. يقول أرني كيف تقرب أنفاس الكفار، قال يا إبراهيم لا تطيق ذلك. ثم يخرج من فيه لهب النار فوشي على إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن ثم أفاق وقد تحول ملك الموت إلى الصورة الأولى. الملائكة من المتفق عليه، ولعلنا ذكرنا هذا في دروس سابقة، الملائكة تتشكل، وقلنا إنها تتشكل حينما تشكل بأنفس الصور، هذا الأصل، الأصل بأنفس الصور، فلا تتشكل بصور خبيثة. الجن يمكن أن تتشكل بصور خبيثة، ويمكن أن تتشكل بصورة طيبة إذا كان الجني من الجن المؤمنين، لكن الفرق بين الجن في تشكله والملك في تشكله أن الصورة التي يظهر بها الملك لا تأثره، لا تحكمه، وإنما الصورة التي يتلبس بها الجن تحكمه وتأثره، على معنى أنه لو أمكنك أن تضبط جنيا قد تشكل بأي صورة من الصور، وليكن قد تشكل بصورة رجل وأنت على دراية ببصيرة معينة عرفت أن هذا جني وليس إنسانا، وقيدته لا يستطيع أن ينفلت، لا يستطيع أن يترك لك الثوب الذي تلبس به ويهرب. أما الملك لن تتمكن على الإطلاق من أن تأثره، بمعنى يترك لك الثوب هذا الذي ظهر فيه كظهوره جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي. ومن هنا تلون ملك الموت، تشكل ملك الموت أمر عادي لا شيء فيه على الإطلاق، علما بأنه هذا التشكل يشكل مظهر جلالي يقابل الله عز وجل به أولئك الذين أعرضوا عنه وعادوا أنبياءه وعطلوا شريعته وما تركوا شرا من الشر إلا سلكوا سبله وقاموا به وأقعدوا الأرض. من هنا حينما يشكل ملك الموت بصورة إنسان أو بصورة من الصور، وإنما يخرج من فيه لهب النار، هذا لون من ألوان الاستقبال. كيف استقبل المؤمنون؟ طيبين وسلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في رحاب عالم البرزخ، هناك ضيافة وهذه ضيافة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات استقبل بأحفال مواكب الملائكة استقبلته، والأنبياء والسلام استقبلوا لأنه ضيف كريم، بل أكرم ضيف على الله جل جلاله. تحول ملك الموت إلى الصورة الأولى فقال يا ملك الموت لو لم يلقى الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك هذه لكفى. هذا أول لقمة يمكن أن يتناولها الكافر حينما يرحل. فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين، قال أعرض. هنا لم يقل له لا تطيق فأعرض. ثم التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا في ثياب بيض، فقال يا ملك الموت لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك لكان أو إلا صورتك هذه لكان يكفيه. هذا ما ذكره ابن الدنيا في كتاب الموت، ووجدناه أيضا في إسحاق السعد المتقين شرح الإحياء عم الدين للزبيدي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. هذه كلها إنما تضبين إلى لماذا نكثر من ذكر الموت؟ قد يقول قائل هذا القول ونحن معه إذا قاله لا يضيرنا ما قاله إن شاء الله عز وجل، العكس إذا ما تحرش بالسؤال وجد الجواب بوضوح. أولا ما قال لك بأننا نكثر من ذكر الموت؟ تقول كل أسبوع كل أسبوع، ما قال لك الأصل كل يوم كل يوم. قل كيف؟ قل لك أنت حينما تستيقظ ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا ورد علينا الأرواح، ثم حينما تنام أو ما تنام أنت ما أدري، تقول بسم الله أضع جنبي وباسمه أرفعه. حينما تضع جنبك تضعه بسم الله، وحينما ترفع جنبك بسم الله أحيا وأموت، بسم الله أحيا وأموت. وقدمت الحياة تفاؤلا، لأنه ربما قال بسم الله أموت وما خرج من نومه، وهذا لعله من الرحلات المهمة جدا أنه يموت وهو نائم. ليس المهم أن يموت وهو مستيقظ ولا نائم، وإنما المهم أن يكون طيب حينما يأتيه ملك الموت من أجل أن يقبض روحه. ثم ما قال لك بأن استحضار أن هذا آخر الأنفاس؟ آخر الأنفاس إنما هو أمر مهم لنا. ألا ترى معي بأننا إذا غفلنا عن هذه القضية أخرنا الكثير من الصالحات؟ فيما يتعلق بمعاذة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ذكرها كل من ترجم للصالحين. إذا أردت أن تقرأ في صفة الصفوة، في حلة الأولياء، في مجمع الأحباب، كل كتب التي تناولت الصالحين والأولياء من هذه الأمة تناولت معاذة رضي الله عنها. ما زوجها؟ زوجها صلة بن أشيم. صلة بن أشيم من خيار التابعين، هو الذي أحيى الله عز وجل له فرسه، وكان متوجها للجهاد في سبيل الله عز وجل. التفت إذا الفرس مات، قال له إلهي بس أعطيني إياه حتى أصل البيت، ما عندنا مشكلة. إذا كان مات الفرس مات الفرس، فأحياه الله عز وجل له. إلى آخر مرة من الكرامات التي أظهر الله عز وجل على ذي الصلة بن أشيم. وقد ذكر ابن جوزي مجموعة من الكرامات التي تدل وتكشف وتنير. طبعا نتكلم الآن عن كرامات إنسان عاش مجاهدا في سبيل الله عز وجل، لم يكن في بيته وعلى الموائد الضخام، وربما ادعى أنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهنا هي زوجها توفي سنة 83، توفيت 83 للهجرة، يعني في القرن الأول الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. معاذة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تقول عند الصباح: إلهي لعل هذا آخر يوم من أيامي. فتنشر بناء على أنها تودي حياتها هذا آخر يوم. ثم حينما يأتي المساء: إلهي هذه آخر ليلة من ليالي حياتي. تصور هذا المعنى ما أروعه. فتظن بأن من يفعل ذلك يخون نفسه، يخون أمته، يخون عرضه، يخون مقدساته. أتظن بأن من يفعل ذلك يرتشي، يكذب، يغش، يؤذي؟ أبدا. هذا هو المحك الحقيقي والدواء الرائع لتصحيح السلوك. لا ينبغي على الإطلاق أن يشكل ذكر الموت عقده، بالعكس هو الحل وليس العقده على الإطلاق. حتى لو لهمت الخطوب وتكاتفت، ذكر الموت إنما يعني الانفراج، لأنك راحل إلى الله عز وجل. ولعلي حينما أذكر ما كان من أمر معاذ رضي الله عنه، وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك يا معاذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبه. هو الذي كان يقول لما رأى مظاهر الطاعون في جسده: اللهم بارك في ذلك. لما رأى مظاهر الطاعون: اللهم بارك في ذلك. ثم قال: اخنقني خنقتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. هذا مجاهد كان بسبيل الله عز وجل، كان مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك عقدي عند الذين يظنون أنه فناء، أبدا، وإنما هو البوابة الرائعة التي تجعلك لا تدخر وسعا، لا من حيث المال ولا الفكر ولا النفس ولا الجسد ولا شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على هذا: ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء، فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك. فذلك ماله، هذا المال الذي في جيبي أو في الحساب في المصرف، هذا يقول لي هذا الكلام: ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء، كل واحد منا له ثلاثة. الخليل الأول يقول لي: ما أنفقت إليك، وما أمسكت فليس لك. قال فذلك ماله. طبعا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قريب منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذبحت شاة في بيته فأمر أن يوزع شيء منها على الجيران. رجع عليه الصلاة والسلام وسأل فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها وزعناها كلها إلا الذراع، كلها وزعناها ما بقي إلا ذراع. لاحظ النظر الآن، كلها توزعت إلا ذراع. فقال بقيت كلها إلا الذراع، معنى حقيقي. ومن يقول هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تجربة في فعل هنا في فعل، لو أنك قول ذلك بإنسان عادي بعيد عن هذه المعاني كان قال له الله يخرب بيتك الحق بأهلك مباشرة، أنت خربتي بيتك. فإنه كلها توزعت إلا ذراع، هي وزعت وبقي ذراع فقط. فقلب المسألة هو صلى الله عليه وسلم، والقلب هنا للحقيقة، قلبها للحقيقة، بقيت كلها إلا ذراع. ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك. وأما خليل فيقول أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعت وتركتك، فذلك أهله وحشمه. كل حياته يكدح حتى يصير عمره 77,000 سنة من أجل أولاده، قال ولا يعمل لنفسه ذرة واحدة، ويا ليته يهيئ لأولاده سعادة الأبد، بل يريد أن يكبر كروشهم وأن يوسع مقاعدهم وأن تستقر لهم الحياة ويضع رقاب الناس في أيديهم. قال دعني أعمل لصالح أهله. يا منكوب، أنت ما عرفت بالأخلاء وأن هؤلاء سيتركونك عند باب الملك؟ متى ما دخلت الحفرة أن ما له علاقة في أحد دفن نفسه مع أبيه أو مع أخيه؟ أبدا، ولا واحد، كل علاقة بالعكس. والله مخاف، نحن مخاف إذا شفنا عم ينزلوه في القبر نقول يا لطيف يا لطيف، اللهم طول أعمارنا وأعطينا شيئا من الأنفاس حتى نتنعم بهذه الدنيا. المعنى الثاني أيضا، لك أن ترعاهم لكن بما يحقق لهم التقوى والصلة بالله جل جلاله. أما أن تمسك فلا تؤدي الفرض لتخبئ أو تكفر القسمة لأولادك، هذا ليس صحيحا، هذا ليس منطقا. معناها أنت تعمل لغيرك وغيرك يعمل لك، ومن يعمل لنفسه؟ الأصل أن تعمل لنفسك. وأما خليل الثالث هذا فيقول أنا معك حيث دخل وحيث خرجت، فذاك عمله. الثلاثة لما يقررون هذا المعنى يتجه النية الآن إلى الثالث الذي يقول له أنا معك ترى حيثما دخلت وحيثما خرجت، فيقول إن كنت لأهون الثلاثة علي، مالي كان أحب إلي من العمل، وأهلي وحشمي كانوا أحب إلي من العمل، كنت أهون الناس علي. مع أن شوف هذا صادق، العمل الآن الذي بقي معه هو الصادق، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في صورة أخرى. ألم أقل لكم بأن قضية الموت التي صرحت في كتاب الله عز وجل بل تعيشها البشرية؟ الموت على خطر ببالي خاطر هذا البارحة أو هو البارحة. يظن الظان بأن قضية الموت فقط المسلمين وقضية الحساب يوم القيامة فقط المسلمين. من قال هذا الكلام؟ كل أهل الأرض يحشرون بين يدي الله تبارك وتعالى. وقفوهم خطاب من الله عز وجل لكل أهل الأرض من أول من آخرهم. إذا كان الأنبياء يحشرون ورسل يحشرون، مع ذلك من لا يحشر؟ أيظن الذين يعيشون في الصين أو في أمريكا أو في أوروبا أو كذا أنهم لا علاقة لهم بقضايا الإسلام؟ هم شاءوا أم أبوا لهم علاقة بجوهر ما جاء به كتاب الله عز وجل من حيث المسؤولية ومن حيث العرض على الله عز وجل. هذه الثلاثة الأخلاء هذه عامة. تصور أنت ما له عمل، من يبقى معه؟ لا يبقى معه أحد. عاش وفني لنفسه وشهواته واتباع هواه وعشيرته، خاصة إذا كان له لون من ألوان الغطرة من أجل قومه. يعني يريد أن يكحل أهل الأرض كلهم من أجل بني جدته ويفتخر بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا المعنى لكن ساقه بصورة ثانية، كل من أجل ترسيخ حقيقة أنك ملاقي ربك تبارك وتعالى وأنك راحل إلى الله عز وجل. قلنا هذا المعنى لا يحتاج لي أقسام، لا يحتاج أن تقول والله العظيم، ولا يحتاج إلى دليل. ما الدليل؟ أننا نموت، أننا نموت، المقبرة عامرة والمقبرة تتسع كل يوم. حينما نزور المقبرة، وإن كان في تقصير كبير في زيارة المقبرة وزيارة المقبرة من السنة من أجل ترويض النفوس وتقليم أظافر شرها وشهواتها ومن أجل تقليم عواصف الهوى فيها، قال حينما تزور المقبرة تجد صفين من القبور مفتحة، صفين. بعد فترة تجد أنه بعد 50 متر في صفين وصبولة كلها قد امتلأت. الرحيل مستمر كل لحظة في رحيل، كل لحظة كل لحظة بيموت. وهذا هو الذي ينبغي نركز عليه أكثر من تأكيدنا على الولادة. الذي ولد ولد، الذي خلق علق كما يقولون، لكن فيما يتعلق بالرحيل عم تكلم عن الرحيل. هل الموت وحده في البلاد العربية وحدها فقط؟ من قال هذا الكلام؟ إنما الموت عام شامل. يقول يتبع الميت ثلاثة، مع ذلك أن الميت في المقدمة والثلاثة من وراءه. من هنا أخذوا من جملة، أخذوا من الأحكام من هذا الحديث الصحيح أن المسير إنما يكون وراء الميت. ومنهم من قال أمام الميت، والذين قالوا أمام الميت لهم تعليل بأنكم يا من تشيعون هذا الميت أنتم وفد بين يدي الميت إلى الله جل جلاله، فأنتم كأنما تستشفعون بتقدمكم الجنازة خاصة إذا وضعت الصلاة عليها. لأن مفهوم الصلاة من جهة أنكم توزعون هذا الميت الراحل إلى الله عز وجل، وبعضكم قد رحل بعضكم وبقي البعض الآخر إلى أن تنتهي آجالهم، ثم الأمر الآخر تستشفعون إلى الله عز وجل بصلاتكم. أليس صلاة الميت كل دعاء؟ ترى صلاة الميت كل دعاء، في لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا ما نحكم منا إلى آخر ما هنالك. إذن يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. المشكلة الآن أن نعتني باثنين ونهمل اللي بده يبقى معنا. إذا يرجع اثنان معناها وصلوني أنا ورجعوا، الله يجزيهم الخير، مش وصلوني والله، لكن يبقى واحد يتبعه أهله وماله. وهذا متفق عليه، متفق عليه. أهله أين يبيتون؟ أول ليلة بتباتها في القبر تبيت أنت وأهلك ورجعوا إلى البيت، بصرف النظر في حزن أو غير حزن، لأن حتى الحزن لن يردك إلى رحاب الدنيا. ثم يقول يتبعه أهله وماله وعمله، هي ثلاثة يتبعونه، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. أختم الآن بهذه الصورة القرآنية، مو الصورة، رسمت كلمات القرآن الكريم مجموعة من الحقائق، أختم بها ليتبين أولئك الظالمون وإن كانوا لا يحضرون في مثل هذه المجالس، ليتبينوا مصيرهم الذي أخبر عنه كتاب الله عز وجل. وكتاب الله إنما هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وكلام الله يتعلق بمثل هذه المشاهد وأمثالها، وتعلق كلام الله عز وجل بمثل هذه المشاهد تعلق دلالي، فقد دلنا الله عز وجل بكلامه على المصير. ألم أقل بأن الإنسان قد رفض حيث قال ربنا جل جلاله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون. ثم ضرب الله عز وجل أمثالا أو نماذج من هذا الكون على قدرته وإرادته وعلمه سبحانه وتعالى وكمالاته، فبين القضايا الكبرى في هذه الحياة. لكن هنا النص فيه رسم لما سيكون لكل محتضر من الذين ظلموا أنفسهم في هذه الدنيا. وأشقى الظالمين من أشرك بالله، من زعم أن لله ما لا يليق من ولد وصاحبة إلى آخر ما هنالك من الترهات ومن السخافات العقبية.